المرتبة الثانية يعني من مراتب الدين مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان، والإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع هو الإقرار بما يجب. الإقرار به يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه منفرد بالربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.